ولا في حلوين في البني أدمين تتشال في العين وكمان عالراس. جنبي منه ببقى انا باسعد حالات فوق خدوده ضحكه بتنور حياتي جنبي منه ببقى انا باسعد حالات. عشان انت فيه